الحمد لله الكريم الجواد، خلق الإنسان من نطفة وجعل له السمع والبصر والفؤاد، المنزه عن الأشباه والأنداد. نحمده تبارك وتعالى حمد الطائعين العباد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من دعا وهدى وبالخير العظيم جاد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم التناد. أما بعد، فهذا المجلس 28 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للعلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله، وذلك في ليلة الخميس 23 من ربيع الأول لعام 46,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سياق كلام المصنف عن الكرامات قال رحمه الله: فإن قلت إنه قد يتفق من هؤلاء الذين يلوكون الجلالة ويضيفون إليها أهل الخلاعة والبطالة خوارق عادات وأمور تظن كرامات، كطعنهم أنفسهم وحملهم لمثل الحنش والحية والعقرب وأكلهم النار ومسهم إياها بالأيدي وتقلبهم فيها بالأجسام. قلت: هذه أحوال شيطانية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم زدنا علما وانفعنا بما علمتنا. وبعد، فلازلنا في التعليق على هذه الرسالة القيمة للأمير الصنعاني رحمه الله تعالى، وهي في ما يتعلق بتطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، هذا عنوانها. وموضوعها يتعلق بتصحيح الاعتقاد في مسألة الألوهية وبيان ما ينقض هذا، وعيب حال كثير من المسلمين ممن تعلقت قلوبهم بالموتى وتركوا الحي الذي لا يموت وتعلقوا بموتى قد فنوا في قبورهم واندرست آثارهم وانتهت أيامهم وليس لهم في الدنيا ولا بالحياة أي تعلق، ومع ذلك أولئك المفتونين يدعونهم ويستغيثون بهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويتركون هذه الحقوق التي هي حق خالص لله عز وجل لأولئك الذين لا يستحقون منها شيئا. وهذا أمر متقرر في أصل دين الإسلام، هذا أمر متقرر في أصل دين الإسلام ودعوة الرسل جميعا، أن العبادة حق لله تبارك وتعالى. ولكن الشيطان لبس على هؤلاء الناس، أسأل الله العافية، حتى صاروا نسأل الله العافية ما يكادون يذعنون للحق ولا يقبلونه، وصاروا ممن قال الله تبارك وتعالى فيهم: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فهم إذا ذكر الله وحده كرهوا ذلك وانحرفوا عنه واشمأزوا منه وعادوا أولياء الله عز وجل الذين ينادون بالتوحيد ويدعون إلى ما كان يدعو إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام، وسبوهم وشتموهم وقذفوهم بكل تهمة باطلة. وهذا على كل حال نسأل الله العافية أسلوب الشيطان مع رسل الرحمن ومع أولياء الله تبارك وتعالى. وانتهينا إلى كلام مهم جدا يتعلق بوسيلة من أكبر وسائل الإضلال عند هؤلاء القوم، وهي ما يسمونه بالكرامات. فإن من أعظم ما يدرج على العوام والجهلة ويتبناه أصحاب الضلالة من رؤوس الشياطين ودعاة القبور هو إظهار كرامات أولئك الناس، وأن الله عز وجل قد خصهم بتلك الخصائص وأعطاهم تلك ما يسمونه بالكرامات من أجل أن يعطوا للناس أن هؤلاء القوم هم في الحقيقة من أولياء الله، وأنهم مهما قالوا مما يتعلق بالدين فهو حق وصدق. وصار هؤلاء الناس، أعني أولئك الذين يثنى عليهم بما يسمونه الكرامات ويسوقون هذا الأمر عند الناس، صاروا مشرعين وصاروا أندادا للرسول صلى الله عليه وسلم ومزاحمين للأنبياء عليهم الصلاة والسلام مزاحمة الند بالند، بل بعضهم نسأل الله العافية يفضل نفسه على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا من تدليس الشيطان وتلبيسه نسأل الله العافية. والشيخ هنا رحمه الله تعالى بين أن هذه التي يعطونها أو يزعمونها مما يقولون إنه كرامات إنما هو أحوال شيطانية، إنما هي أحوال شيطانية، وهذا هو حقيقة هؤلاء القوم. حقيقة أولئك القوم هو أنهم يمارسون السحر والتعلق بالجن، يمارسون السحر والتعلق بالجن في هذه الأمور التي يلبسون على الناس فيها ويزعمون أنها كرامات، وليست في الحقيقة من فعل أولياء الله الصالحين، وإنما هي من جنس ما يفعله السحرة والكهان وأتباعهم، لأن الشرع في الواقع لم يجعل دليلا عليه وعلى صحة الدين والملة إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله الله تبارك وتعالى هو القسيم بين الحق والباطل، جعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي اتباع الكتاب قبل ذلك هو في حقيقة القسيم بين الحق والباطل، وليس للناس طريق إلى الهدى والفلاح والصلاح والنجاح والنجاة يوم القيامة إلا اتباع كلام الله تبارك وتعالى، وهذا موجود في كتاب الله بالعشرات، يعني آيات بالعشرات في كتاب الله، ومنها قول الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فاستغرقت هذه الآية كل المتبعين والمطيعين لله ورسوله، ومن عداهم فليس لهم هذا الوعد وليسوا من أهل هذا الميعاد من الله تبارك وتعالى. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينادي بأعلى صوته بهذه الأمور، فلهذا يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، يقول عليه الصلاة والسلام أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة، كان ينادي بها عليه الصلاة والسلام بأعلى صوته. فإذا سمعت هؤلاء الناس الذين يفضلون أولياءهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يبتدعون بدعا يفضلونها على شرع الله تبارك وتعالى، تفهم هذا المعنى الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي بهذه الكلمات بأعلى صوته عليه الصلاة والسلام وهو قد احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، ينادي بهذه الكلمات. فانظر رعاك الله هذه النصيحة والوصية والحماية للدين من قبل هذا النبي الكريم الذي جعله الله تبارك وتعالى قسيما بين الحق والباطل. وكان ينادي عليه الصلاة والسلام بقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وهؤلاء الناس نسأل الله العافية اخترعوا هذه الاختراعات وهذه الدعوات التي جعلوها وسيلة لإضلال عباد الله، وسيلة لإضلال عباد الله بما يسمونه الكرامات، بما يسمونه الكرامات، ويزعمون أنها من الرحمن وحقيقتها أنها من الشيطان. نعم. قال رحمه الله: قلت: هذه أحوال شيطانية، وإنك لملبوس عليك إن ظننتها كرامات للأموات أو حسنات للأحياء. لما هتف هذا الضال بأسمائهم وجعلهم أندادا وشركاء لله تعالى في الخلق والأمر، فهؤلاء الموتى أنت تفرض أنهم أولياء لله تعالى، فهل يرضى ولي الله تعالى أن يجعله المجذوب ندا لله وشريكا له؟ إن زعمت ذلك فقد جئت شيئا إدا، وصيرت هؤلاء الأموات مشركين، وأخرجتهم وحاشاهم ذلك عن دائرة الإسلام والدين، حيث جعلتهم أندادا لله راضين فرحين. نعم. هنا أمر نبه عليه الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا تنبيه في مكانه، أن هؤلاء الذين يدعون من دون الله ويستغاث بهم من دون الله وينسج حولهم تلك الأقاصيص وتلك الروايات وتلك الأكاذيب وما يزعمون من الكرامات، أن هذا في الحقيقة لا يصدق على عباد الله الصالحين، لا يصدق على عباد الله الصالحين، لأنه لا يمكن أن يكون رجل صالح يخاف الله تبارك وتعالى ويرجو الآخرة يرضى بهذا، لا يمكن أن يكون رجل صالح يرضى بهذا. لماذا؟ لأن هؤلاء الناس جعلوا أولئك أندادا، وجعلوهم بدل هبل صار الجيلاني، وبدل اللات صار فلان أو فلان من الناس، وهذا في الحقيقة لا يرضى به الصلحاء، والله تبارك وتعالى قد بين لنا ذلك في القرآن الكريم: فإن من المعبودين المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وهو لا يرضى بذلك، وهو سيتبرأ من عباده، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت. فهؤلاء الصالحون في الحقيقة لا يرضون بذلك ولا يقبلونه، لأن من رضي بما يدعيه هؤلاء الناس فهو من رؤوس الطواغيت، فهو من رؤوس الطواغيت، لأن من رؤوس الطواغيت من عبد من دون الله وهو راضي، من عبد من دون الله وهو راضي، وهذا يصدق على إبليس ويصدق على فرعون، ولكن لا يصدق في الحقيقة على الصالحين. أما الصالحون فلا شك أن كثيرا منهم عبد من دون الله، بل سبق أن بينا وبين أهل العلم أن كثيرا من المعبودين هم في الأصل صالحون، هم في الأصل صالحون وأناس من عباد الله وخيار عباد الله، ومع ذلك اتخذهم الناس أندادا، ويوم القيامة سيتبرؤون منهم، كما قال الله تبارك وتعالى: اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. وقال جل وعلا يبين هذه الحال ويحذر منها وينبه الناس على هذه الحقيقة: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، فقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. فهؤلاء المعبودين ما كانوا يشعرون بهذه العبادة، ما كانوا يشعرون بهذه العبادة، وهو الأمر الذي حكاه الله تبارك وتعالى تعالى أيضا بقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهؤلاء الذين يدعون من دون الله حقيقتهم أنهم يرجون ما عند الله ويخافون يرجون ما عند الله من ثواب ويخافون ما عنده سبحانه وتعالى من عقاب، وهم لا يشعرون بما يفعل هؤلاء الناس، لهذا يوم القيامة يتبرؤون منهم كما قال تبارك وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهؤلاء الموتى وبعضهم من الصالحين الذين يدعون من دون الله سيكونون يوم القيامة أعداء وخصماء لهؤلاء الذين اتخذوهم من دون الله أندادا، لهؤلاء الذين اتخذوهم من دون الله أندادا، وخاصة من قبل الأتباع، لأن الأتباع حتى يروجوا لأنفسهم ويصلوا إلى أهدافهم إما أن يكونوا أتباعا شياطين يريدون أن يضلوا الناس ويحرفوهم عن دين الله فيكذبون على أولئك كما كذبوا على الأنبياء وكما كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وكما كذبوا على آل البيت وكما كذبوا على كثير من الصالحين، يكذبون من أجل مصالحهم ليس من أجل فلان أو علان فذاك مات وانتهى، وإنما هم لهم مصالح ولكنهم لا يستطيعون أن يتسوروا إلى تلك المصالح بأسمائهم، فيتخذون من أسماء أولئك الصالحين يتخذون منهم درجا إلى أهوائهم. فلذا الله تبارك وتعالى يوم القيامة يفضحهم ويبين سبحانه وتعالى للناس فجورهم ويتبرأ منهم هؤلاء ويتبرأ منهم الصالحون ويتبرؤون من عملهم ومن شركهم. نعم. قال رحمه الله وزعمت أن هذه كرامات لهؤلاء المجاذيب الضلال المشركين التابعين لكل باطل المنغمسين في بحائر الرذائل الذين لا يسجدون لله سجدة ولا يذكرون الله وحده. نعم، هذا تأصيل من الشيخ رحمه الله تعالى لمسألة مهمة، وفي ختام هذه الرسالة في الواقع يؤصل الشيخ لمسائل مهمة جدا، كما قلت هي درج أولئك الضلال إلى تأسيس انحرافاتهم في دين الله ومن أخطر تلك التأسيسات هو ادعاؤهم أن أولياءهم أو أن شيوخهم أو أن أولئك المقبورين ينفعون الأحياء ويضرون، وأنهم من أراد أن يستجلب خيرا أو يدفع عن نفسه شرا فليدعهم بأسمائهم ولينادي بهم في الجهر والخلوات وينادي بهم في السراء والضراء، فإنه يحصل في زعمهم ما يريد من المقاصد، وهذا عين الشرك الذي كان عليه أبو جهل وأبو لهب وقاتلهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشرك الذي كانوا يفعلونه فقد نصبوا حول الكعبة أصناما ويطوفون بالكعبة ويدعون أصنامهم ويستغيثون بهم ويرجون منهم، ويقول أحدهم أعلو هبل، يريدون بذلك النصر والعز، والله وهؤلاء المتأخرون هم في الحقيقة على نفس المضمار ويسيرون على نفس المسار نسأل الله العافية، يدعون أولياءهم ويستغيثون بهم. والشيخ هنا رحمه الله تعالى أصل لمسألة مهمة جدا، وهو أن أهل الباطل وما يذكرون من الكرامات لأناس من أهل الباطل هذا لا يمكن أن يكون صحيحا، لا يمكن أن يكون صحيحا، إما من الكذب أو من الأحوال الشيطانية، إما من الكذب من عند الراوي، ونعلم أن الكذب بابه واسع أن الكذب بابه واسع، والشيطان قد تسلط على الناس في هذا الباب، قد تسلط على الناس في هذا الباب بالكذب على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبالكذب على الصالحين. ولهذا كان في مما الله تبارك وتعالى حمى به هذه الأمة، مما حمى الله تبارك وتعالى به هذه الأمة أن سخر لها رجالا نقوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب الكذابين ووضع الوضاعين. نقى الله تبارك وتعالى بفضله ومنه وكرمه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة رجال أوقفوا أنفسهم على هذا العمل، حتى صار المسلم بعدهم يعرف ما كان من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف ما كان من غير كلامه صلى الله عليه وسلم، فيميز بين الحق والباطل. وهذه ولله الحمد كرامة لهذه الأمة لم تتحقق لأمة قبلها، لم تتحقق لأمة قبلها. ومن نظر في الأديان سيجد أن عمدة الانحراف هو الكذب على الأنبياء، سيجد أن عمدة الانحراف عن الدين هو الكذب على الأنبياء، ويجد أن الكتب المكتوبة والرسائل المسجلة عندهم كلها في حقيقتها مكذوبة، ولا يجد عندهم خبرا واحدا يمكن أن يستدل أو يمكن أن يجد دليلا على صحته إلى من ينسبه إليه. فلذا نسأل الله العافية تشتتت الأديان على أهواء الناس، تشتتت الأديان على أهواء الناس، فمنهم من يعبد المسيح، ومنهم من يعبد الثلاثة الذين يعبدهم الهنادكة، ومنهم من يعبد بوذا، ومنهم من يعبد غيرهم من الأصنام والمعبودات، كل ذلك بناء على كذب على الأنبياء وكذب في الأديان. ولكن الله تبارك وتعالى بفضله ومنه حمى هذه الأمة فحمى لها أصلها، فلا يستطيع أحد في الدنيا كلها أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعلم المسلمون أصل هذه المقالة، أهي صحيحة أم كاذبة، أهي حق أم باطل، أنسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة أم نسبتها إليه باطلة. ولكن هذا الأمر الذي حاوله الزنادقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى الله تبارك وتعالى به هذه الملة، حاولوه في الشيوخ ونجحوا في ذلك، ووجدوا أمة من البهائم يأخذون بمثل هذه المقالات ويبنون عليها وينسجون عليها أن أولئك من الصالحين، وأنهم في الحقيقة أناس قد جذبهم الله تبارك وتعالى إليه، وأن كل ما يقولون حق، ثم يتأكلون بهذا الكلام ما يشاءون من الأهواء. هذا الشيخ هنا رحمه الله تعالى أصل لهذه المسألة، قال إن الكرامة لا تكون إلا لأهل الاستقامة، من كان معروفا بالضلالة والانحراف ليس له كرامة من الرحمن، إنما له مدد من الشيطان وليس له كرامة البتة من الرحمن، لأن الله عز وجل إنما يكرم عباده المؤمنين، أما الكفار فلهم الشياطين تؤزهم أزا، لهم الشياطين تؤزهم أزا. والله تبارك وتعالى يحقق هذه المعاني لأهل الإيمان كما قال جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالله عز وجل ينصر المؤمنين ويؤيدهم ويدفع عنهم ويرد الباطل عنهم، ولكن أصحاب الباطل بابهم وسائلهم وأبوابهم مفتوحة للشياطين، فنسأل الله العافية يؤزونهم أزا. فمن المهم جدا في هذا الباب أن نعرف هذه الكرامة التي يزعم أنها كرامة لفلان ظهرت على يد من؟ هل ظهرت على يد صالح تقي؟ لأن أولياء الله هم الذين حدد الله تبارك وتعالى وصفهم، فلم يترك وصفهم لغيره سبحانه، فقال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انظر رعاك الله هذا القيد العظيم من ربنا الكريم: الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل من عرف الولاية عرفها بهذا، وقال إن أدل دليل على وصف الولاية وحقيقة ولي الله عز وجل هذا الوصف الرباني الذي قاله الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان من أهل التقوى والإيمان لا يمكن أن يأتي منه الباطل بهذه الدرجة، يقع في الخطأ ويقع في النسيان ويقع في الاجتهاد الخطأ ويظن الباطل حقا، ولكنه لا يمكن أن يدعو إلى عبادة نفسه، ولا يمكن أن يروج للباطل بما يسمى الكرامات، إنما يمكن أن يفعل ذلك الشياطين الذين اقترنت بهم شياطينهم، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. انظر رعاك الله هذه قمة العظمة وقمة البيان وقمة النصح وقمة الهداية من الله تبارك وتعالى. ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعني أن الناس الذين ينحرفون عن دين الله بسبب انحرافهم يسلط الله تبارك وتعالى عليهم من جنسهم شياطين، يسلط الله تبارك وتعالى عليهم من جنسهم شياطين يؤزونهم على الباطل أزاء، ويبعدونهم عن الحق ويدعونهم عنه دعا، نسأل الله العافية. فيقول جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعني عن من يبتعد عن القرآن واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ويقول الله تبارك وتعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. المهم أن الشياطين تقترن بأهل الضلالة، ولكنها لا يمكن أن تقترن بأهل الحق والإيمان والتقوى، لأن إيمان الإنسان وتقواه سبب من أعظم الأسباب أن يدفع الله عنه الشياطين، كما أنه بإيمانه وتقواه يدفع هو بنفسه الشياطين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فإذا لا يمكن في الحقيقة أن تتأتى هذه الأحوال الشيطانية ممن يتقي الله. فإذا عرفت أن هذه الأحوال الشيطانية تقترن بأعداء الله وبالمنحرفين عن دين الله، عرفت الحكم فيها كلها، عرفت الحكم فيها كلها، وأنها من جنس إضلال ومن وسائل إضلال الشيطان لعباد الله، أنها من وسائل إضلال الشيطان لعباد الله. ولهذا أهل العلم ينصون على من هو الولي، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول الشافعي رحمه الله: إن لم يكن العلماء العاملون أولياء الله فلا أعلم لله وليا. ويقول الطبري رحمه الله تعالى: الولي ولي الله هو من كان بالصفة التي وصفه الله بها، وهو الذي آمن واتقى، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا إذا سمعت بكرامة أو ما يقال عنه كرامة، فيجب أن يجتمع في من تنسب إليه الصلاح والتقوى ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان من أهل هذا لا يمكن أن تكون الكرامة بلسانه دعوة للباطل، يعني لا يمكن أن يستغل هذا الرجل الصالح الكرامة في الدعوة إلى الباطل، لكن يمكن أن يكذب عليه. فالميزان في كل ما يقول سواء كان صالحا أو طالحا، ولله الحمد الميزان عندنا منصوب، وكفتاه موجودة الكتاب والسنة، فما كان في خانة الكتاب وما كان في خانة السنة فهذا رجح وحق. وأما ما لم يكن كذلك فهو من جنس قول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهذا أمر نص عليه أهل العلم وبينوه وحددوه. لهذا يقول الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: فإن كانت الخوارق دليلا على ولاية الله، يعني ليس الخارق دليلا على الولاية، قلنا الدليل على الولاية هو الإيمان والتقوى وليس ما يدعى من الخوارق، ليس ما يدعى من الخوارق، إنما الدليل على الولاية هو الإيمان والتقوى. أما الخوارق فيقول الشيخ: فإن كانت الخوارق دليلا على ولاية الله فلتكن دليلا على ولاية الساحر والكاهن والمنجم والمتفرس ورهبان اليهود والنصارى وعباد الأصنام، فإنهم يجري لهم من الخوارق ألوف، لكن هي من قبل الشيطان، فإنهم يتنزلون عليهم لمجانستهم لهم في الأفعال والأقوال، كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم، وقوله جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فهذا في الحقيقة هو من الأمور التي نحتاجها جدا في هذا الموضوع، من الأمور التي نحتاجها جدا في هذا الموضوع، وهو أن ولي الله هو المؤمن التقي، هو المؤمن التقي. وهذا الذي إذا جرى على يديه أمر خارق للعادة فهذه نعم كرامة، ولكن لا يمكن أن يصدر عن هذا الولي التقي ما يعارض هذه الولاية، بمعنى أنه يدعو إلى عبادة نفسه أو يدعو إلى التعلق بغير الله عز وجل، لا يمكن أن يصدر عنه ذلك، لأنه لو صدر عنه ذلك فهمنا أنه ولي للشيطان وليس وليا للرحمن. نعم. قال رحمه الله: فإن زعمت هذا فقد أثبتت الكرامات للمشركين الكافرين وللمجانين، وهدمت بذلك ضوابط الإسلام وقواعد الدين المبين والشرع المتين. وإذا عرفت بطلان هذين الأمرين علمت أن هذه أحوال شيطانية وأفعال طاغوتية وأعمال إبليسية. نعم. كلام الشيخ هنا رحمه الله تعالى كلام متين في أن الخارق للعادة ليس هو الدليل على الولاية. قلنا الدليل على الولاية هو الإيمان والتقوى، هو الإيمان والتقوى. أما الكرامة فليست وحدها دليلا على الولاية، ليست وحدها دليلا على الولاية. لأن الكرامة كما يعرفها بعض أهل العلم هي أمر خارق للعادة يجريه الله تبارك وتعالى على يد أحد من عباده الصالحين، إما لحاجته لذلك أو لأمر أراد الله تبارك وتعالى به إجراء هذا الأمر على يد هذا الرجل الصالح. وهذا أمر وقع ولله الحمد بالنسبة للصالحين في هذه الأمة، كما وقع لغيرهم أيضا، والله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويقضي ما يريد. ولكن مع ذلك إذا ثبت لأحد كرامة فلا يعني أن يكون كل قوله حق. هذا أمر مهم جدا، لا يعني أن كل قوله حق. لماذا؟ لأن الحق منوط بالكتاب والسنة، فإن قال قولا مخالفا للكتاب والسنة فقوله مردود عليه ولا يجوز اتباعه، لأن مناط الدين مربوط بالكتاب والسنة، فمن خالفها أيا كان هذا المخالف فقوله مردود عليه غير مقبول. قد يكون هذا المخالف غير قاصد للمخالفة، ولكنه يقع في الخطأ من قبل فهمه للنص أو رأيه المتعلق بالحادثة أو ما إلى ذلك، ويكون الحق في غير قوله. فهذا عمر رضوان الله تعالى عليه، وهو سيد السادات وأعظم أهل الإسلام مقاما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر أعظم الناس مقاما هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه إن الله جعل الحق على قلب عمر ولسانه، إن الله جعل الحق على قلب عمر ولسانه. وكانت له رضي الله تعالى عنه موافقات كثيرة، موافقات كثيرة للحق، يقول القول فينزل القرآن على قوله رضي الله تعالى عنه. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن في أمتي محدثون فعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ويقول عنه عليه الصلاة والسلام إني رأيت الناس وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما هو دون ذلك، ورأيت على عمر قميصا يجره. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك يقول القول ويخطئ فيه. ونعلم قصته رضي الله تعالى عنه في الحديبية، وكيف أنه عارض الرسول صلى الله عليه وسلم لما أقر بالمعاهدة مع المشركين، وأن من جاء من المسلمين من قبل المشركين إلى المسلمين يرده المسلمون إلى قريش، ومن جاء إلى قريش من المسلمين لا يرده المشركون. فرأى رضي الله تعالى عنه أن هذا شرط فيه خسف وإذلال للأمة، فكان يقول أليس نحن المؤمنون؟ أليس هم الكفار؟ ألسنا المؤمنين وأليس هم الكفار؟ فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول فلما نرضى الدنية في ديننا؟ ثم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله والله لا يضيعني. ثم ذهب إلى أبي بكر فقال له أليس المشركين؟ ألسنا المؤمنين؟ لماذا نرضى الدنية في ديننا؟ فقال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه إنه رسول الله فالزم غرزه، إنه رسول الله فالزم غرزه. ويصر رضي الله تعالى عنه على هذه المقالة، هذا من قوة تحمسه وشدة تعلقه بهذا الدين رضي الله تعالى عنه. ولكن ليس كل تعلق وتحمس يكون في سبيل الحق ويكون هو حقا. فلهذا لما نزلت والرسول صلى الله عليه وسلم راجع من الحديبية إنا فتحنا لك فتحا مبينا، استدعى النبي صلى الله عليه وسلم عمر فقرأها عليه فقال أهو فتح؟ قال نعم هو فتح. فندم عمر رضي الله تعالى عنه على ما كان يقول. فهذا عمر رضوان الله تعالى عليه، وهو سيد سادات المؤمنين ومن أعظم أهل هذه الملة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر. وكذلك مما حدث من عمر رضي الله تعالى عنه أنه منع المتعة في الحج، أنه منع المتعة في الحج، ومع ذلك خالفه المسلمون. وقال أهل العلم ربما جمهورهم أن المتعة أفضل أنساك الحج. فإذا الصلاح والتقوى والكرامة، وكان عمر ذا كرامات كثيرة، لا يوجب على المسلم أن يتبع قول هذا القائل، إنما يتبع إذا وافق الكتاب والسنة. فهذه قاعدة مهمة جدا، لأن هؤلاء الناس اتخذوا تلك الكرامات وسائل لإضلال عباد الله. فإذا زعموا أن أحدا من الناس له كرامة وافتروا حوله فرا كثيرة وافتراءات عديدة، أنه يغيث الملهوف وأنه يفرج عن المكروب وأنه يحقق المقاصد وأنه يكون قسيما بين الجنة والنار وأنه سيمنع أتباعه من دخول النار وأن جميع أتباعه ومن أطاعه ومن انتمى إليه ومن أطعمه أو أشرب أو سقاه فهذا أولئك كلهم في الجنة، بل لا حساب لهم ولا عذاب، لا حساب عليهم ولا عذاب، ينصون على ذلك نسأل الله العافية. فهنا المسلم يميز، هنا المسلم يميز مهما بلغ هذا المتقول أو هذا الإنسان أو هذا المتبع من الاستقامة على الحق، فلا يجوز بحال من الأحوال متابعته على ما يخالف حكم الله تبارك وتعالى أو حكم نبيه صلى الله عليه وسلم. وإلا صار عندنا بدل المشرع الواحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ألوف المشرعين، صار عندنا ألوف المشرعين كما هو الحال بالنسبة لطوائف. الآن بعض الطرقية ستجد كل شيخ يخترع طريقة، كل شيخ، ولا تكاد تستطيع أن تعد الطرق، لا تكاد تستطيع أن تعد الطرق. وقد حاولت مرارا أعد الطرق فما استطعت لكثرتها، لأن كل واحد منهم يفتري فرية ويريد أن يتابع عليها ويدعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحح له فريته ويدعو الناس إلى هذا ويتسمى بأنه ويزعم أنه صاحب طريقة وهكذا. فصاروا بالمئات، صاروا في الحقيقة بالمئات، لأنهم صاروا جميعا مشرعين من دون الله ومن دون رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا الله تبارك وتعالى أحكم لنا القضية، الله عز وجل أحكم لنا القضية وأراحنا وجعلنا عبيدا لواحد، متبعين لواحد على ملة واحدة، ولسنا مللا، وليس عندنا رسلا، وليس عندنا آلهة وأربابا، إنما ربنا واحد ورسولنا ولله الحمد واحد وديننا ولله الحمد واحد. نعم. قال رحمه الله: وإذا عرفت بطلان هذين الأمرين. نعم، يقصد بالأمرين هنا رحمه الله تعالى قوله فيما قبل: فهل يرضى ولي الله أن يجعله المجذوب أو السالك شريكا له تعالى وندا. يقول هذا الأمر الأول يجب أن نلاحظه وننتبه له، والأمر الثاني قوله: وزعمت أن هذه كرامات لهؤلاء المجاذيب الضلال، يعني أن هذه ليست من الكرامات. يعني الأمر الأول أن الصالحين لا يرضون أن يتخذوا أندادا من دون الله، لأنه لو رضي بذلك صار طاغوتا، لو رضي بذلك صار طاغوتا، لأن من أعظم رؤوس الطواغيت الذي يدعو إلى عبادة نفسه أو الذي يعبد وهو راض، الذي يعبد وهو راض، هذا رأس من رؤوس الطواغيت نسأل الله العافية. والصالح لا يمكن أن يكون كذلك. والأمر الثاني أن يكون هؤلاء المجانين في حقيقة الحال، وقلت إن كلمة المجذوب يعنون بها المجذوب إلى حضرة الله أو إلى الحضرة الإلهية، وهذا مصطلح أو كلام لا معنى له في الحقيقة، لا تستطيع أن تضبطه على أي معنى معقول في الشرع ولا معقول في العقل. كيف يكون مجذوبا إلى الحضرة الإلهية؟ أنا أجد أن ذلك لا معنى له ولا يستقيم لا على عقل ولا على شرع. وإنما هؤلاء في الحقيقة ليسوا مجاذيب وإنما مجانين، والأولى أن يقال عنهم مجانين ولا يقال عنهم مجاذيب، لأن مجذوب هذا مصطلح يفرحون به ويظنون أنهم مجذوبون إلى الحضرة الإلهية، وهم في الحقيقة مجذوبون إلى حضرة إبليس والشياطين وليس إلى الله تبارك وتعالى جل في علاه. وهؤلاء المجاذيب كيف يمكن أن يعتبر، أو أن هؤلاء المجانين كيف يمكن أن يعتبر ما يفعلونه كرامة؟ وذكرت لكم من قبل يعني أشياء كثيرة من هؤلاء المجانين يفعلونها، منهم من يمشي دائما عاريا في الشوارع وتذكر هذه من كراماته، ويتعرى في السوق ولا لا يعني يكون في مكان إلا ويصحب فيه كلبا، حتى إذا دخل الحمام أو دخل أي مكان تجده مرافقا للكلاب نسأل الله العافية. فهؤلاء وهؤلاء هذه الأجناس، وحكايات كثيرة نجل هذا المكان عن ذكرها، كيف يمكن أن يكون هؤلاء من الصالحين؟ هؤلاء في الحقيقة واحد من اثنين، إما مجنون قد رفع عنه القلم وجعله وليا هؤلاء الذين يتأكلون بمثل هذا الكلام. وأنا أعرف شخص كان من المجانين، كان مجنونا في السوق معروف، وكان الناس إذا جاءوه يتصدقون عليه، فإن أعطي طعاما لا يعجبه ألقى به على طول يده، وكان معروفا في السوق مجنون، ليس في المدينة طبعا، كان معروفا في السوق مجنون. ومع ذلك جاء أحد الخرافيين فأخذه إلى بيته ونظفه، وكان شديد القذارة نسأل الله العافية، لأنه كان يعيش في خيمة في وسط السوق، خيمة صغيرة يأوي إليها، وأخذه أحد الخرافيين إلى أهله وأوجب عليهم رعايته وتنظيفه والعناية به فلما مات أخذوا يقولون هذا الولي فلان، هذا الولي فلان. فتعجبت من هذا، كيف يكون وليا وكل الناس الذين يمرون في السوق يعرفون أنه مجنون؟ فمن هذا الجنس هؤلاء الناس، فإما أن يكونوا مجانين فعلا، أو يكونوا نسأل الله العافية مكذوبا عليهم ويكذب هؤلاء القصص ليرفعوا من شأن أمثال هذه الحكايات، يرفعوا من شأنها ويقللوا من قيمة الحق والدين. لأنك إذا رأيت الرجل الصالح الذي عليه السمت الصالح وعليه آثار الاستقامة والسنة والأدب النبوي والأدب القرآني، رأيت هذا وتوسمت فيه الصلاح والتقى، ثم يأتيك رجل عليه آثار الخبال والجنون والتصرفات الرعناء، بل وتصرفات الفسق والفجور، فبعضهم يقول إنه لم يره صليا ولا راكعا ولا ساجدا نسأل الله العافية، فيضاف إلى هذا الولاية ويضاف إلى هذا الولاية نسأل الله العافية. فكيف يكون نظرة الناس إلى موضوع الولاية؟ سيعتقدون أنها مباعة في الأسواق، حلال لكل مدع نسأل الله العافية. فهذه أمور يحتاج المسلم في الحقيقة أن يتنبه لها ويعتمدها في دينه، وأنه إنما يعرف الرجل بالحق ولا يعرف الحق بالرجل، يعرف الرجل بالحق يعني باستقامته على الحق، ولا يعرف الحق بالرجل يعني أنه إذا قال قولا فمعنى ذلك قوله حق. وكما قال علي رضي الله تعالى عنه: اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله. فإذا عرفت الحق عرفت أهله، لأنه سينطق بالحق المتفق مع الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله: وإذا عرفت بطلان هذين الأمرين علمت أن هذه أحوال شيطانية وأفعال طاغوتية وأعمال إبليسية يفعلها الشياطين لإخوانهم من هؤلاء الضالين معاونة من الفريقين على إغواء العباد. نعم. هذا الكلام يعني لا يعني أن الشيخ ينكر الكرامات، لا يعني أن الشيخ ينكر الكرامات، فالكرامات حق ثابتة في الكتاب والسنة، وذكرنا لكم أمثلة عليها مما أجراه الله تبارك وتعالى لأهل الكهف، وإما أجراه الله عز وجل لمريم أم المسيح وللرجل الذي مر على القرية. فهؤلاء كلهم ثابتة هذه الأخبار في كتاب الله، ومن الكرامات التي أجريت أو جرت للصحابة رضوان الله تعالى عليهم حينما ربى الطعام لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. ومن الكرامة العظيمة الثابتة والمستمرة والمستقرة تبرئة الله عز وجل لعائشة رضي الله تعالى عنها في آيات تتلى إلى يوم القيامة. لا شك أن هذا من الكرامات العظمى لهذه المرأة الطاهرة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فالكرامات ثابتة وحقيقة يقر بها أهل السنة، ويقول الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن لهم كرامات من الله تبارك وتعالى، نؤمن بكراماتهم يعني بكرامات الأولياء، ونص على ذلك كثير من أهل العلم، نصوا عليه وعليه الجمهور أهل السنة إثبات الكرامات. ولكن الإشكال في اتخاذ هذه الكرامات وسيلة لأمرين. الأمر الأول إضلال عباد الله في الشخصيات، أن من وقعت منه كرامة فهذا قد جاز القنطرة، وأنه لا يقول إلا حقا ولا يدعو إلا إلى حق. والأمر الثاني جعلوها وسيلة إلى الشرك بالله، فجعلوا من يدعى له كرامة ويدعى أنه له الولاية يمكن أن يستغاث به وأن يرجى وأن يخاف وأن يتصرف معه بما يتصرف به مع الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا من استخدام هذا الأمر الشرعي استخداما باطلا من قبل أهل الضلالة، وكثيرا ما يفعل أهل الضلالة ذلك بأز، نسأل الله العافية، من الشيطان. نعم. قال رحمه الله: وقد ثبت في الأحاديث أن الشياطين والجنة يتشكلون بأشكال الحية والثعبان. نعم، هذا ثابت في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجن ثلاثة أصناف، صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء، وصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويضعنون. ورواه الحاكم والنسائي وغيره، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الألباني في مشكات المصابيح. فهذا الشياطين يعني لهم قدرة على التشكل لا شك، لهم قدرة على التشكل لا شك، وثبت هذا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ففي قصة أبي هريرة الذي جاءه يحث الطعام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري من تخاطب يا أبا هريرة منذ ثلاث؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك شيطان، ذاك شيطان، يعني أن الذي تخلق بهذه الخلقة وجاءك بهذه الصورة هو شيطان، نسأل الله العافية، أراد بأبي هريرة شرا، ولكن الله تبارك وتعالى نجاه منه. فإذا الشياطين يستطيعون أن يتصوروا، وهذا فعلهم، وهذه مهمتهم من كان منهم من كفار الجن، فمهمتهم إضلال عباد الله واستخدام الدين فيما واستخدام قدراتهم فيما يضلون به عباد الله. نعم. قال: وهذا أمر مقطوع بوقوعه، فهم الثعابين التي يشاهدها الإنسان في أيدي المجاذيب. نعم، قد يكون بعض الناس يستعمل الحيات، وهذا يعني نسمعه كثيرا عن أناس من الهنود ونحوهم يستعملون الحيات، ويستعملونها في الشحاذة، يستعملونها في التسول، ويظهرون ترقيص الثعابين. وهذا في الحقيقة إما أن يكون الثعبان ليس من السام، من الثعابين السامة، أو يكون ممن دجنه هذا الحاوي، ممن دجنه وجعله ممن يخضع لأمره وإرادته، كما أنه يعني بعض المدربين قد يدرب الأسود والنمور ويتعامل معهم عن قرب ويصارعهم ويلاعبهم ولا يخاف منهم، لأنهم دجنوهم لمثل هذا وربوهم على شيء من ذلك. فهذا في الحقيقة هذا يمكن أن يكون كذلك، ويمكن أن يكون من الجن إذا كان المجال لإضلال العباد، إذا كان المجال لإضلال العباد فيمكن أن يكون من الجن الذين يتصورون بهذه الصور. نعم. قال: وقد يكون ذلك من باب السحر، وهو أنواع، وتعلمه ليس بالعسير، بل بابه الأعظم الكفر بالله وإهانة ما عظمه الله من جعل مصحف في كنيف ونحوه. نعم، السحر هو كما يقول أهل العلم هو رقى وعزائم تقتل وتمرض، أو تمرض وتقتل. والسحر في حقيقته هو اتفاق بين الشيطان وإنس هم شياطين، يعني بين أفسد الناس قلبا وأفجرهم قلبا مع شياطين يتفقون على عمل السحر، والساحر يبذل للشيطان دينه ويبيع دينه، وهو الذي يقول الشيخ بل بابه الأعظم هو الكفر بالله، يعني أنه لا يدخل الساحر إلى السحر إلا بالكفر بالله، فيكفر بالله فيقبله الشيطان ويمكن أن يدعمه ويمكن أن يساعده. والله تبارك وتعالى قد بين أن ذلك من الكفر، ومما يجمع عليه أو الذي هو بل هو إجماع أهل السنة أن تعلم السحر كفر، ولا يوجد علم فيما أعلم تعلمه محرم إلا السحر، كما قال الله تبارك وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا له إنما نحن فتنة فلا تكفر، وما يعلمان من أحد حتى يقولا له إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. لهذا نص أهل العلم على تحريم تعلم السحر، على تحريم تعلم السحر وأن تعلمه كفر، لقول الله عز وجل وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من السحر فقال اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر، فعد السحر ثاني الموبقات بعد الشرك، لأنه في الحقيقة متضمن للشرك مع تضمنه لإيذاء عباد الله. نعم. قال رحمه الله فلا يغتر من يشاهدها، قال رحمه الله فلا يغتر من يشاهد ما يعظم في عينه من أحوال المجاذيب من الأمور التي يراها عنده خوارق، فإن للسحر تأثيرا عظيما في الأفعال، وهكذا الذين يقلبون الأعيان بالأسحار وغيرها. وقد ملأ سحرة فرعون الوادي بالثعابين والحيات حتى أوجس في نفسه خيفة موسى عليه السلام، وقد وصفه الله بأنه سحر عظيم. نعم. فيما يظهر لي أن الشيخ رحمه الله تعالى يرى أن السحرة قادرون على قلب الأعيان، أن السحرة قادرون على قلب الأعيان بحيث أنه يقلب الإنسان حمارا أو يقلب الحجر ذهبا أو يقلب الحمار إنسانا أو ما إلى ذلك، فهذا في الحقيقة لا يصح فيما أرى، وأن السحرة إنما يعتمدون على أمر واحد وهو التخييل، أن السحرة يعتمدون على أمر واحد وهو التخييل، وأنهم لا يستطيع لا الشيطان ولا السحرة وهم أضعف في هذا من أن يقلبوا الأعيان، لا يستطيعون أن يقلبوا الأعيان. لهذا إذا نظرنا في سحر قوم موسى قوم فرعون في سحرة فرعون أن الله تبارك وتعالى قال عنهم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا فألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. فالذي وقع في الحقيقة هو أن هؤلاء السحرة ألقوا هذه الحبال تلك الحبال والعصي، وهي في حقيقتها حبال وعصي لم تتغير، وإنما الشيطان استطاع أن يعبث بخيال الناس، وهذا أكثر ما يستطيعه الشيطان. ولهذا الله تبارك وتعالى لما قال عن السحر في آية البقرة قال وما يفرقون به بين المرء وزوجه، يعني الذي يفعلونه هو استطاعة التفريق بين الرجل وامرأته، بمعنى أنه يخيل للرجل قباحة زوجته أو يخيل له ويعطيه أحاسيس أنه لا يستطيع أن يأتيها، ويخيل للمرأة قباحة زوجها حتى تكرهه وتعافه ويكون ذلك سببا في الفراق. فهذا أعظم ما يستطيعه الشيطان. أما أن الشيطان يستطيع أن يقلب الأعيان فهذا لا يصح، وهذا خلاف قول الشيخ هنا رحمه الله تعالى. فإن الله عز وجل قال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وفي الآية الأخرى في سورة الأعراف قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس، قال سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. يعني أن هذا من أقوى السحر، أن يخيل إلى مجموعة كبيرة شيئا على غير حقيقي، يخيل إلى مجموعة كبيرة شيء غير حقيقي. ولو كان سحرهم حقيقي قلبا للأعيان لما آمنوا لما رأوا الحية العصا، عصا موسى تنقلب إلى حية، لأنها فعلا انقلبت إلى حية، والله عز وجل على كل شيء قدير، وهذا فعل الرحمن وهذه قدرة الشيطان. وكيد الشيطان إنما هو ضعيف كما قال الله تبارك وتعالى. فالذي يقع هو في الحقيقة التخييل، جميع أنواع السحر إنما تكون بالتخييل والعبث بخيال الإنسان بحيث يرى الشيء على خلافه، وقد يحس بأحاسيس ليست صادقة وليست حقيقية. أما قلب الأعيان فهذا لا يمكن، ولو كان قلب الأعيان بالنسبة لسحرة فرعون حقيقيا لما آمنوا، لأنهم إذا كانوا تحولت عصيهم وحبالهم إلى حيايا وتحولت عصا موسى إلى حية، ما الفرق بينهم؟ لا فرق في الحقيقة بينهم، ولكنهم أدركوا مباشرة لما رأوا عصا موسى تحولت إلى حية أدركوا الفرق بين فعلهم وما كان من موسى عليه الصلاة والسلام. فلهذا مباشرة سجدوا لله وقالوا آمنا برب هارون وموسى. نعم. قال رحمه الله والسحر يفعل أعظم من هذا، فإنه قد ذكر ابن بطوطة وغيره أنه شاهد في بلاد الهند قوما توقد لهم النار العظيمة فيلبسون الثياب الرقيقة ويخوضون في تلك النار ويخرجون وثيابهم كأنها لم يمسها شيء. طبعا هذا كله كما ذكرنا هو في الحقيقة من باب التخييل، ولا يمكن أن يكون حقيقيا إلا أن يكون تلك الألبسة التي يلبسونها لا تتأثر بالنار، لا تتأثر بالنار، فيدخلون النار وقد دهنوا أجسامهم ودهنوا ملابسهم بزيوت أو ما لذلك لا تتأثر بالنار. نعم. ثم الشيخ رحمه الله ذكر بعد هذه الذي ذكر عن ابن بطوطة عدة قصص كلها تدخل في هذا، وهو أن سحرة فعلوا هذه مثل هذه الأفاعيل التي يظهرونها أمام الناس. ثم ختم رحمه الله تعالى الكتاب وهذه الرسالة القيمة بقوله والأحوال الشيطانية لا تنحصر، وكفى بما يأتي به الدجال، والمعيار اتباع الكتاب والسنة ومخالفتهما. يعني أن هذه الأحوال يأتي بها الدجال أيضا، ومع ذلك هو أكبر كافر وأعظم فتنة على الناس، وليست دليلا على الصلاح والتقى. والمعيار الحقيقي للاستقامة والمعيار للصلاح هو اتباع الكتاب والسنة. ثم قال رحمه الله انتهى ما أوردناه ولله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. هذا بهذا ينتهى التعليق على هذا على هذه الرسالة القيمة في بابها والعظيمة في موضوعها وفائدتها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر لكاتبها الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله، ولمن كتبها ونقلها، ولمن شرحها واستمع لشرحها، وأن يجزي رئاسة الحرمين عنا خير الجزاء على تيسيرهم لهذه الدروس وترتيبها وتسجيلها ونشرها. كما ونسأل الله تبارك وتعالى لعموم الإخوة العاملين على شؤون التدريس في الحرم النبوي التوفيق والسداد والقبول ومغفرة الذنوب والعفو من الله عز وجل والغفران، كما نسأله جل وعلا لهذه الحكومة حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده التوفيق والسداد والنصر والتمكين، وأن يرد عنهم كل عدو وحاسد، وأن يدحر كل حاقد وشانئ، وأن يبارك في جهودهم ويبارك لهم في كل ما آتاهم بما نصروا السنة وهيئوا للعلم علم الكتاب والسنة أن ينشر وتعلو رايته وترفع أعلامه، فجزاهم الله خير ما جزى حاكما عن أمته وشعبه. وأسأل الله تبارك وتعالى في الختام أن يتجاوز عنا ما كان من تقصير أو خطأ، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم ولطلابكم وللحاضرين أجمعين. ثابكم الله. يقول السائل: هل ما وقع للإمام البخاري من قوة الحفظ من الكرامات للأولياء؟ لا شك أن يعني ينص بعض طلاب العلم والدارسون على أن الكرامات ليست كلها محسوسة، بل هناك كرامات معنوية كثيرة، وهذه الكرامات المعنوية منها التوفيق لمثل العلم وما خص به أولئك الناس من أمور، لولا أن النقلة والواقع يشهد بذلك لم يصدقها الإنسان. يعني البخاري رحمه الله يحفظ 1000 حديث، ويحفظ الأحاديث بأسانيدها، ويميز صحيحها من سقيمها، ويعرف كل رجل روى عنه، وكل من روى في كتابه يعرفه رحمه الله تعالى. لا يصدق أن رجلا بهذا المستوى من القدرة والذكاء والذهن والقدرة والحفظ، فهذه في الحقيقة لا شك أنها من الكرامات العظمى، ولكنها كرامة تعود إلى هذه الأمة أو على هذه الأمة بالخير العظيم. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: هل هذه الكرامات يستطيع الولي إظهارها أمام الناس متى شاء؟ أما متى شاء فهذا ليس بصحيح، لأن الكرامات هي أمر خارق للعادة يفعله الله عز وجل، وليس الإنسان هو الذي يفعله، وليست بقدرته، مثلها مثل المعجزات، معجزات الأنبياء ليست بأيديهم، وإنما هي بيد الله عز وجل، فإذا شاء فعلها الله تبارك وتعالى، وإذا شاء لم يفعلها. أثابكم الله. أما إظهارها فنعم، فلا بأس من إظهارها أو كونها ظاهرة.